هدوء وهذا اللي شجعني اللي تصورت انا ما مر الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم. أولا، وما كنت في المكان الفلاني أسلوب للتصوير، وإلا النبي صلى الله عليه وآله بمعنى من المعاني إلى حضور مع جميع الأنبياء. يقول له ما تدري ايش صار، يمكن هو يدري بس يقول له ما تدري ايش صار، يجي احكي له ما كنت هناك وتشوف ايش سوينا، كيف قضينا الأمر إلى موسى. بنشأته الدنيوية صحيح ما كان، ولكنه في نشآت أخرى للنبي صلى الله عليه وآله مرافق الأنبياء. وقوله عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، يقول له إجا واحد حاخام، يقول له إيش قد الفرق بين النبي وعيسى؟ قال له بقولنا أو بقولكم؟ قال له بالقولين. قال له بقولنا إحنا 500 سنة، بقولكم أنتم 600 سنة. قال له شلون يقول له إذا أقرب رسول إلى عيسى 600 سنة شلون يقول له واسأل من أرسلنا؟ قال إن الله جمع لنبيه في المعراج، جمع له جميع المرسلين وصلى بهم، وبعد أن تمت الصلاة بهم قال التفت إليهم اسأل من أرسلنا من رسولنا، سألهم على ماذا أخذ الله ميثاقكم؟ قالوا يا رسول الله أخذ الله ميثاقنا على توحيده وعلى ولايتك أنت وأهل بيتك. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. طيب، إذن أنت ما كنت غربي الوادي المقدس طوى اللي هي يم جبل الطور، وهذه الوادي المقدس طوى فيها الجانب الغربي، في الجانب الغربي